Bismillahir Rahmanir Rahim. Kono yo hediti be o radio men al muntada salafi dun do ko jonde je qabere e der nde do deftere ibadatu salaf fi ramadan li fadilati sheikh doktor Abdullah bin Abdul Aziz al Anqari hafidhahu Allah ta'ala. Are ko woni dum ko dewe fe'yube mo'yube e nduɗo lewru teddundu mawnundu ko ɗum woni sumaye. Are yen innitiri oɗo dawra Imam Shatibi arano on rahimahullahu ta'ala. Wondude musibɓe men maketeɓe Abu Ja'far حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى يبين لنا أمورا التي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الشهر شهر القربة إلى الله، وشهر المودة والمحبة، وشهر الرحمة، وشهر العبادة، وشهر المباركة، وهو شهر مبارك. مؤلف حفظه الله بسيرالي بيوتا فيجي لتوتا ibattina en ka Allah azza wa jal yande do lewru do ko lewru wattordo Allah subhanahu wa ta'ala, ko lewru dewal, ko lewru yurmende, kadhalika ko lewru woni wonoru sabu ha imbe be rindine yite ka Allah azza wa jal. Ya Allah waden rindinte be yite ben. Wa min benni wa min a'zami ma yakunu min at-taqarrub ila Allah azza wa jal at-taqarrub ila Allah bi idkhal as-sururi ala akhika al-muslim. Benno jeya ko ɓuri mawnude konko tawata ɓattinayka Allahu azza wa jalla ko ɓattorgol Allahu subhanahu wa ta'ala weltingol neɗɗo on mosiɗɗo mum on, mosiɗɗo mum julɗo on. Ɓeni wa idkhalu sururi ala alfaqir, naadugol weltare e dow neɗɗo wasuɗo on, wa ala almiskini e dow miskino on, alladhi on yu'ani mono tampa min shadafi al'aishi ay min diqi al'aishi, e morde ɓittende ngurdan, ɓittende woni ngure. Sawa'un kanu min fuqara'i indana huna ay min fuqara'i almamlaka aw ghayriha, foti noon ko wasulɓe wonɓe ɓen Saudi ton e ko wona ton immorde leyde, aw min haulai lfuqara walla wasuluɓe alladhina ɓen nas'alu llaha ta'ala an yarhama da'afahum, de Allah on yurmete lowɓe maɓɓe ɓen. Min إخواننا الذين شردوا ويمرد مصيب بتاتا برادام في أنحاء الأرض من آثار هذه الحروب ويالتي وني بيك ما بسبب جريج كوريتونكم بساكك بي يليد التي شتتهم وأحوجتهم التي شتتهم وأحوجهم وأحوجتهم هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. بن بتواتا جريجين وني سنديب ودي دين جريجين وني سبها تيه بجياء بربها تنجين تبن بن دون جاء كبر مون ده كو الله عز وجل بطرته. ويتقرب إلى الله تعالى بطعام هؤلاء الجياء بطرته الله عز وجل نمي قلبين بويلاب سواء في شكل تفطير للصائمين في هذا في هذه السلاسل التي ترسل لهم. فتنون كو امبادي هونتينغول وني هورو ببن امبردي دي سلسلاجي ريتاتينو نلدي او دعم هذه هذه المشاريع واللهاركو واللتغول وني دي مشروعوجي ودادي دو association ji wadaadi fi huntingol woni horube ben allati taqumu ala taftiri as-sa'imin ben ben huntina horube ben wa hadha mimma yakunu khayruhu muta'addiyan wa mimma yuhfadhu bihi aydan al-waqt mimma yuhfadhu bihi aydan al-waqt undo ko naforde tata ko nafore ya junde ko nafore woni ya junde modjanonde tawata kanyum kadi woni sabu ha rena waqtu neddon ومن باشر هذا بنفسه من استطاع ان يباشر هذا بنفسه كلام متواتا هاتون غني وني اووابي سوتوندردي دون داركو كانكو تيغي وني سندوتودي دون دو جوننا يمبه بن فان ذلك من الخير الكثير بن دون دو نوجيا ايمودجره مولاناند بان يباشر بنفسه مثلا اطعام الجياع والفقراء وتفطير الصائمين donti wona tara ko kanko tigi woni nyamminde be yimbe welabe do e miskimbe be tawata walla wasudube huntingolbe eni hada la shakka dun do sikki ala anna min a'a man aana Allah ta'ala alayhi kalam wallahu walliti wad goldun do fa innahu yahza minhu bi shay'in kathirin min at-tawadhu'i lillahi azza wa jalla odo hebay ko duudi imborde yankinana gol Allah subhanahu wa ta'ala وقرب القلوب وقرب القلوب قلوب المسلمين وكذلك بنقول برد جلبن بنديقول برد جلبن من بعضها يوغا وان يرى الله تعالى منه التواضع وعدم الترفع وكذلك دوندو الله عز وجل ينهدون كون تكون تواضع ينكنقول e wasugol tounugol bala e yimbe ben mawnitino e dow mabbe burnobe woni ala ikhwanihi almuhawij alikhwanihi almahawij musibe makko betata ko hato gimbe wasudube wala siyaman tentininon law jalasa ma'hum wa akala ma'hum tentinin so jorode ke mabbe o nyamidi e mabbe fa inna hadha mimma yasurruhum wa yufrihuhum dun do weltinaybe wewulinabe kanyum kadi wa huwa alqa'imu ala taftirihim harakari ko kanko woni be huntinde o nyamida e mabbe fa ya'khudhu bi dhalika ajran azima o hebira dun do woni joddi molanaandi alhasil bayni anna alwasiyata fi ma yata'allaqu bi hadha ash-shahr al-azim bayni wande ma wasiye ko tawta ene wondire e dulewru mawnudu do an yuqbala almuslimun ala hifdhi al-awqat kone fewti tata woni julbe ben renugol di waqtuji do وهذا كما قلت مدار عبادة السلف بني وانا بويرين واندما رايدون دو كو دون دو يلتو يمودون دب واني سلف الصالح في رمضان اللي يولي رسوما يدو يعني لو أريد أن يختصر أمر عبادة السلف في رمضان في عبادة قليلة واني مثلا سندو انفالا نومان دي رأبين دينتن دو سلف دين اوسوما يدو harako ibara fandudo en inna wondema inna ibadata salaf dewal salafu salih fi ramadana kasuma ido qa'imatan ala asasi hifz sa'ati wa daqa'iq hadha ash-shahr yani dewma beden hino dari e bindeje woni renugol lere jidin edi minitaji di tawata dibe fe'inta din e der dulewru do wa min huna yanbaghi an yulahaz amrun bendino haton gini non hino hani de wattante hilla e fiyake wo huwa adamul israfi fin nawm wasugol fe intingol e gol doingol do la budda lil insani min an nawmi beni fera la budda ne don dano laki yanbaghi an yulahaza ayyuha al ikhwa hino haton gini de dun don wattante hilla e mudum moja anna nawma yanbaghi an la ya'khudha al waqta al tawil wandama goldoingol do ina haton gini ndengol yettata waqtu jutudo immorde waqtuji neddo on tentininon kanyun kadi kalewru sumaydo tentininon kalewru sumaydo alana yu'adhdhan 'indana ay yu'adhdhan 'indahum nahwa as-sa'ati ath-thalitha kam betru azar wa nisf al-fajr truazer e fecere enen do enen ga ko katirel wobbe noddina e 5h wa daqa'iq yasira yani ara min taji fawdi seeda 5h ko fawi seeda be noddina arnuru kadhalika be fenyina e 5h wa adhanu dhuhur ila qurbi athaniyata ashara woni midi masalan kambe ton amma enen do ko 13h woni ko noddinte woni fana kathirun minan nasi as-sa'ata ar-rabi'a ko buri hewde ko imbe ben joni masalan katirel do sa'ata ar-rabi'a fi al-muntada as-salafi yakunu fi firasihi araunti no kanda atere mun hina wali nawali kanda atere mun fa idha nama min ar-rabi'ati ila thaniyata ashara so yatti masalan do joni katirel o da nike ha rabi'ata ashara ha sezer masalan fa ma'na dhalika anna hadhihi thamaniya sa'atin dundo ko lere jehtate thamaniya sa'atin muddatan tawila ثمان ساعات مدة طويلة لا شك أنه هري كزمان نيبود زمان جوتود هي ثلث اليوم تندو يتي عندك يتتبع نيلنغ الفوق مقال فينبغي أن يكون له نصيب من صلاة الضحى نهانا نيتون كان ينكا يندو جولة والضحى يوجولة تولها فيقوم مثلا قبل الظهر بمدة كافية فيقوم مثلا قبل الظهر وأدي فناهم بمدة كافية مدة متاتك ينوو ويصلي الضحى أجول والوى والمختار له أن يطيل في صلاة الضحى بينك سبعكم واندم سبعناكم واند نئلهم كده أجولة والضحاهم فيطيل وجن ما نجرد ولا سيما مثلا مثل ما ذكرت مثل ما ذكرت من من ينام من ينام إلى فترة الضحى إلى فترة الضحى كاملة تنتينين أن نقلب تواتا هرأي أو دانتو فون دو الضحى أنفو لو أنه قام قبل الظهر استينو إن منك أتي فناء بما يسر الله كنك تواتا الله أنويني ويتفاوت الناس في هذا منهم قد يقوم قبل ساعة ويتفاوت الناس في هذا إن ببن نبردي إدندو نعيم ببن من قد يقوم قبل الظهر ما نقل قد فناء ومنهم من قد يقوم قبله بساعتين أو قبل الظهر بساعتين قد فناء ليردد أو أقل يستفيد من هذا الوقت ولا كبور فان دي ليردد مثلا لير أرى إنن أن ليرد ولا أن إردد دون عندك دي أو والاستفادة أن وقت دون ولا يذهب فترة الضحى عندك دي ياتا ان وقت ولها دون حركان كو اغولا ريمودون هاي هوند مود يريجين لانه ايها الاخوه فترة الضحى هي نصف النهار بين وقت ولدها ونصف النهار كفتر نيلانغال بل تزيد الحقيقة الآن تزيد عن نصف النهار بين وندما فوندو هنا بيدو هاي افتر ليرندين لأنك إذا صمت 15 ساعة مثلا سي أهوري لير سبو إجوي وفترة الضحى 8 ساعات في فترة الضحى وقت ولها ولير جيتتي فمعنى ذلك إلى الظهر فمعنى ذلك إلى الظهر أرايدون دون إيوي كبنبيا هاكا فنا ومعنى ذلك أنك قد مضى عليك أكثر من نصف النهار معنى دون أراي أفئني كبري فترن يلنقل فلا يذهب هذا كله في نوم دون دفو هانا دون دون دانو إدي إرجي دفو هرا أقول لأي فسي إمورد إدوي الله عز وجل ويكفيك من النوم بعضه يوني ما نتون دانو تدا سيدا هدي ارجلو وتقوم من الضحى إما لا ولها ما يسر الله كنك الله نويني وتعمره بذكر الله عز وجل ورني كراء وقت ما رن جن تقول إن الله عز وجل وقراءة القرآن إجنق القرآن والمحافظة على صلاة الضحى إلين قل وني جول أولها دو كما أنك حفظت الليل بصلاة التراويح وبالقيام wano reenirɗanon jemma on ka tarawihi ma juulugol naafiilo juula kañum kadi qiyamul layli wa bima yassara allahu taala liman a'anahu allahu taala wa bima yassara allahu e konko allahu newinanta liman a'anahu allahu taala ummo allahu on walli yo walluen ala li'tikafi e dowgol ufinagol kañum kadi ka juulirɗe wa kadalika alhaalu almukhtar e alhaali suɓaɗon alla yadi'a alyawma fi nnawm nde on tigi alla yudayi'a alyawma fi nnawm nde on tigi ɗumannotako nde on tigi yeebirta ñallal makko ngal ɗoyngol liannahu qad yanamu alinsanu fatarata adduha sabu neɗɗon no wawi ɗanade fatara duha on fo gila bimbi ma naafana baadul ahyani wondego masalan fi shita wano ɗuma on ni wano dabbude ni yanamu alinsanu masalan neɗɗon ɗano masalan min assabi'ati gilande ma setter ila thaniyata ashara ha duze هذه خمس ساعات دوك لير جوي لكن الآن من نام من الساعة الرابعة إلى الساعة الثانية كلا داني دو مثلا جلي لير كتيريل ها ساعة الثانية ها ديدر ها ثانية عشر ها ميدي فهذه ثمانية ساعات دو دانتك واني لير جيتتي لأن النهار طويل سبو لير جلين هنو إنو جوتي كان يالورما amma fewdo o zamanu mo wonden ɗo ni fayda ko aks lerji ɗin ko jemma on fayda ɓuri jutude wa aktharu min nisfihi al ana fi fatrati ma bayna al fajri ila al dhuhur wa aktharu ko ɓuri ɗuɗude min nisfihi immorde e feccere woni jemma on fewdo ɗo fi fatratin no e waktu ma bayna al fajri ila al dhuhur hino e waktu hakkunde subaka on e fana on fal mukhtaru ko subakon an yahfadha hadha al waqta ko de neddo renata waqtu do wa an yakuna lahu fi hadha an nahari tawil hadha an nahari tawil de wonantamo o nyalor ma jutudo do harahi mo jogi e o nyalor ma jutudo do fatarat ad duha fondo waqtu walluha on harai o rewai allah azza wa jalla waqtu don an yakuna lahu nasib an yakuna lahu nasib de hebata gebal yani kaw rewi allah e deron waqtu don walla yumdiyahu kamilan fi an-nawm de fe indirta waqtu do fo e doingol li annahu la yash'uru bi nafsihi illa wan nawm qad akhadha mu'dama waqti ben sabu makko sabu kanko ne don o so ata hore makko e doyngol ngol sona hara doyngol ngol yetti ko buri kon dudude waqtu makko fa yaqumu walau qabla adh-dhuhri bi sa'ah o yimmo ado fana on hasiko ado fana on hara ko lere goto wa yusalli duha o juula walluha on wa yaqra ma yassara allah ta'ala o janga kon ko allah newinani mo min alquran morde qur'ano wa yubakkiru li salati adh-dhuhr ande kadi o yalaw sabu juulugol fana on wa yabqa ba'da adh-dhuhri wana ba'a fana on muddatan yu'inuhu allah ta'ala 'alayha mudda waqtu mutata ummu allah on wallimo e mudum wana odo ka juulirde wana ton o rewa allah wa yabqa ba'da al-'asr wana kanyun kadi ba'a ala sara embere kala ko waqtu ko allah newnanimo al-maqsud an ya'mura waqta an ya'mura waqta ramadan kone neddon wurnitata o waqtu sumaye do e fidewe Allah subhanahu wa ta'ala wa min azami al-ibadati najakubur mawnu de deben kanyun kadi ayyuha al-ikhwa kono yo musibbe allati yataqarrabu biha fi ramadan ila Allah azza wa jalla deede tawta hide battore ka Allah subhanahu wa ta'ala en dole rusuma edo waya ajallu min kathirin min al-ibadati dun do no jakubur mawnude e ko duudi imodde e dewe annawa fil woni nafiloje den an yakuna hadha ash-shahru sababan fi taghyiri halik ko de wonta ndu lewrdo ko de sabu e sanzan golma e waylan golma wattitane al-hali mo wonno da e mudum on sai ko al-hali mo hawrano e sawaba wonta ontigi al-hali makko on ko hawrudo e sawaba min al-inkibabi ala al-ma'asi imodde e dumagol e geddi Allah subhanahu wa ta'ala haray o sumay do woni sabu on tigi sanzi o al-hali makko do o waydi o al-hali makko wala sayman tintinin ma'asi al-asma'i wal-absar woni maasi geddi woni di noppi do geddi gite den hera gol musique e morde ndaru gol piji harmudi allati din hiya munafidun hiya manafid tudkhalu min as-sayyi'ati manafid yani ko fineterji dindita ta ko fineterji tudkhalu min as-sayyi'ati ma la yuhsihi illa Allah ko tawata nadai imorde boneji boneji ditata wawata di hubindade sona Allahu azza wa jal ijal hadha ash-shahra al-mubarak wandu lewru barkinadu do tawbatan sadiqa tubu biye gongudo minan nadari ila muharr ila maha ila maharimillah إلى ما حرم الله من صور النساء وإلى ما حرم الله من الاستماع الأغاني وانتجي توبة توبة بغونغل إمرد دارو قل كونك الله حرمين إمرد سوراج سنناب وكذلك دار كونك الله حرمين إمرد هيري تقول ميزي كيجي ومشاهدة ما لا يجوز دارو قل كالكو تاوتا داغو تاكون دارو قل وأن يشاهد an yushahida tata an yushahada tata dago tako dedun don dare ijal hada ash-shahra wandu lewrudo wa hada min a'zami al-ibadati ko buri maunu dewe li anna al-ibadatu sabu dewal gal ayyuhal ikhwa ma tajtami'u ko konko tata mo bondiri e mudum tajtami'u tarku muharrami tata mo bondire e mudum accugol ko harami immorde ko Allah hamilikon wa fi'li wajibin e wadugol ko waddi wa masnunin e ko tata ko sunna min a'dhi ma yataqarrabu bihi ila Allah ta'ala ni ja ko buri maunude ko Allah battorte an yutraka al muharra al yutraka al maharimillah de accete kon ko Allah harmini was sawmu ta'widun laka ala tarki al mubah amma korkakan undo ta'widun laka dundo lontinante ala tarkil mubahi e accugol konko tawatahi koko dagi sifana nyamugol e yargol dido ko piji dagidi yontigi acci dundo dido e sumae kadhalika dundon no du'a wanande mo sabu kanyun kadi accugol geddi Allah azza wa jalla heddidi din li anna at-ta'ama wash-sharaba mubahun sabu nyamugol e yargol ko hunde dagide فتعودت ان تتركه لله يعني اووين دي اتتا دون دو في الله عز وجل فيعطيك درسا في التقوى دون دو جنته درس التقوى قل الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وان الله دوين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم واوني غندم ببن فو خاطبهم بقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام farlama edomo don korkakan kama kutiba ala alladhina min qablikum wa farlilana non eben adibe on la'allakum tattaqun idan kondo woni hikma fi fardhi as-siyami qali tahsili taqwa allah subhanahu wa ta'ala usabu kullal allah qul yuhibbu at-taqwa alladhi dhakara al-musanni aw dhukira fi hadhihi al-aya wa taqwa jantaruka aya do al-ulama arrafu ma'na at-taqwa من احسن التعريفات التي عرف معنى هذه الكلمه كبري مؤيده التعريفات دي ودا دي تعريف في اندينغول او تقوا دو ونو جنترنو حافظ الامام ابن القيم عليه رحمه الله في رساله التبوكيه كرساله ما بيون التبوكيه كذلك بجنتي معنى تقوى في قول الله سبحانه وتعالى وإياي فاتقون في هذه الآية عند تفسيره ذكر ما عرفه التابي الطلق بن حبيب عليه رحمة الله لما وقعت فتنة ابن عشعث مع الحجاج بن يوسف الثقفي ثم لو فتنة وانو بيك طلق بن حبيب بإني يوسي يوبي كون بجردته فتنة دو oy wandema atfi uha bi taqwa nipire o fitna do taqwa woni uzkuru lana ma'na at-taqwa be janti ta'rif li hadhihi al-kalima ta'rif o kalima do be magi ko enete taqwa ku fi'lu ma amara Allah azza wa jalla ala nurin min Allah tarju thawab Allah ma'na an taf'ala jami'a ma amaraka Allah subhanahu wa ta'ala على نور من الله ترجو ثواب الله wa an tatruka ma naha Allah azza wa jalla anhu ala nurin min Allah khawfan min adabillah. Beni kondo wiyete attaqwa kode onti wadata ko Allah azza wa jalla yamiri kon ko tata o hattani harako fi Allah azza wa jalla wadiri o jorto baraji din ka Allah wa kadhalika wa attaqo dendanangal ko Allah on hadi kon harako fi Allah wa achiri tabhulugol letti Allah azza wa jalla din beni kondo winete attaqwa. Imam Hafiz Ibn Kathir be jolni o ta'rifu do ka tafsir mabbe inda qawlihi ta'ala wa iyyaya fattaqun wa kadhalika al Hafiz o radio men al muntada salafi o radio men al muntada Adh-Dhahabi alayhi rahmatullah ka daftar mabbe woni siyam be jan Imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah bijanti yodo kambe kadi ka risala at-tabukiyya bimaki wa hada ahsanu ma qila fi hajj at-taqwa bimaki dun do je ko buri tarifu burdo modjude janta don woni e fi o taqwa Allah subhanahu wa ta'ala o radio men al-muntada as-salafi wa kadhalika taqwa hina mari maratib تقوى نمر مراتب ذكر هذه المراتب الشيخ ماء العيون ما أو ماء العينين ابن الشيخ محمد فاضل ونظمها الشيخ العلامة محمد العاقب ابن مايابا الجكني الشنقيطي عليه رحمة الله وهذا التعريف أو هذه الأبيات أخذناها عن شيخنا شيخ العلامة المفتي الموريتاني الشيخ أحمد ولد مرابط حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. قال في هذه المنظومة قال حضرت مجلس إمام النصحاء ماء العيون بعد أن صلى الضحى يحدث الناس بالدين أحمد يقول وهو جالس في المسجد إن التقى وهو عز ما اكتسب ذو همة يأتي على خمس رتب تقى يخلص من الخلود وهو اتقاء الشرك بالمعبود وما يقي الدخول في الجحيم هو اتقاء الزلل العظيم وما ينجي من عذاب المسلم في قبره هو اتقاء اللمم وما يقيق من مكاره الدنا هو اتقاء الشبهات والخنا وما به تهذب الأرواح هو اتقاء بعض ما يباح فصرت مصغيا لما حكاه وصافحت يديتي يداه فعاده علي حتى استكمل حديثه كما بداه أولا بيني وندما بتواما جند woni karama kojo la banowo mofteden woni redu ko hombo woni on ma'il uyuni o mo jantine do Muhammad al-Aqib ibn Mayaba ma'i odo woni ko tawano den jonde don den jonde de bedo wadi woni Sheikh Ma'i al-Aynayn wobbe na ma'il uyun woni Sheikh Muhammad Fadil woni beete Sheikh Muhammad Fadil ابن الشيخ محمد فاضل المنتدى السلفي وبعد ان صلى الضحى اي باو بجولي ولها ام تينون كان به شيخ ماء العيون يحدث الناس بدين احمد ابيوتين ببن في دين نلادون بيلر دين ببن اجوغال دين نلادون ادبغونغال غندال دو يقول وهو جالس في المسجد اربك جولرد ان التقى بيني قل الله قل وهو عز مكتسب دون دون جاء هو بوري مؤيري كونه دو ان فاقيتوتو دو همتين ان جون همه يأتي على خمس رتب قل الله قل نماري مرتباج جوي ارانون دون تقن يخلص من الخلود وهو اتقاء الشرك بالمعبود قل الله قل تواتا قل لأبيني نئدو ان قاء لطو قل كييتي الله عز وجل قلوني هنو قل الله وإتو الشرك بالله سبحانه وتعالى akbaran wa asghara foti ko jano foti ko tosoko wama yaqifi wama yaqi wama yaqi dukhul fi aljahimi wa ittiqa azzalal alazim kun ko tawata wana sabune don ronka natugol yite woni dandugol wana sabu dadugol neddo natugol yite woni albu'du anil kaba'ir woni sallallahu azza wa jalla wi in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madkhalan karima wa huwa aljanna المدخل الكريم هو الجنة أو مدخل الكريم مدخلا أو مدخلا واسقل جمبقل دي جدي مودي دو بيني دون دو واني سبانة دون دادنا تقول لتييت وما ينجي من عذاب المسلم في قبره هو اتقاء اللمم بيني واندما كنكو تاتا واني سبو هاني دون ودادا لتي قبر لتي ديك قبر مكو واتقاء اللمم اللمم على اختلاف أهل العلم وندما قبل كونغول جيتشن كونغول اللمم هو الصغائر من الذنوب ونيكو الصغائر من الذنوب روي هذا عن جماعة من السلف أنه الإلمام بالذنب مرة ثم لا يعود إليه وإن كان كبيرا قال البغوي هذا قول أبي هريرة ومجاهد والحسن ورواية عن ابن عباس رضي الله عنهما بين وندما كان وفي لكم يا جماعة سلف كنت لمم فالإلمام يعني مرة هو ينقل إبكات أن لا والقوتل هرى أنتجي في اللتاك ما نهرى أنتجي روتالي يدندم hastay bakkaton ko bakkatu mawdo beni ko ndo wiete allamam wono imam al-baghawi ko ndo ni ko be ejji abi hurayra e mujahid e hasan al-basri kadhalika ndo ko riwaya e eggado e abdullah ibn abbas wa qala sa'id ibn al-musayyib huwa ma alamma bil qalbi ay ma khatara ali beni ko ko goddo miijoto wadgol immorde e boneji kaberde makko بين كن لو يتي لمم وقال الحسين بن الفضل اللمم النظر من غير تعمد فهو مغفور بين كن يتي لمم كن دارو قل وحرمي حرى تواك كم بين كن لو يتي اللمم وبين كن كو ودنو جلب بن ونو تنجاهلية أدو الإسلام على كل حال لأن وذاب جمهور العلماء إلى أن اللمم هو صغائر الذنوب فكونكو فاندي إمرد إبكا تجري هذا هو القول الجمهور وبه قال الراغب الأصفهاني عليه رحمة الله ما اللمم مقارفة المعصية ويعبر به عن الصغيرة إذن بماك كدويته اللمم هو الوقوع في آثام الصغائر ويانقل إبكا توجي تسوكي وبه قال الخطابي بماك المراد باللمم ما ذكره الله في قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وهو المعفو عنه وقال في الآية الأخرى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فيؤخذ من الآيتين أن اللمم من الصغائر وأنه يكفر باجتناب الكبائر هذا هو ما قاله الإمام الخطابي عليه رحمة الله ما كيدن كويته لمم هو الصغائر من الذنوب كبكات جفند لدن وذكر النووي عليه رحمة الله كلام الخطابي وعلق عليه وقال هذا هو الصحيح في تفسير اللمم ما كون دو ونكو سلي كون إمرد فير قول مانا أو لمم دو إذن هذا هو القول الراجح في هذا المعنى وبي قال صاحب التحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي لما اختلف أقوال أهل العلم في تفسير اللمم فالجمهور على أنه صغائر الذنوب وهو الظاهر الراجح يعني koko fandi kon e bakkatuji din woni qawlul jumhur wa huwa aidan adh-dhahiru ar-rajih ko feni kon kon do woni kongol woni jiccu gongol idan bayni ay li ajali an tattaqu ay la'allakum tattaquna ay li ajali an tattaqu fi yawmihi Allahu 'azza wa jalla ay yu'tika darsan dun do jonnete an neddo juldo on wonete kon darsu jonnete darsu molana do fi hebagol gol kulal Allahu do 'azza wa jalla an tatruka al akla an tarakta al akla wa shurba lillah aati yargol don aati nyamugol don fi Allah ma annahu mubahun wondude dun do ko hunde daginande fi ghairi ramadan e ko nasuma bal huwa mubahun fi laylin ramadan ino dagina kanyun kadi ko ko dagi jemma suma yo idan ma balu al haram alladhi harramahu Allah tiwal as sana bayni ko hebinan ko den hunde de tawata Allah on harmi dide e dendanangal hita denden mana dendanangal gurdan neddo on harmi nanama denno min babbi awla ara dum do no jeya e ko tawata dum do buri hanu de den neddo on nyoyitata wonki mun acca an akuffa anhu demi accata dum do masalan fatakunu bidhalika fatrat ramadana dakhilatan alayka bi khairin ما يدخل بهذا الشهر على عبادة الله على عباد الله الصالحين وانا عندك اي سومي ناتي ناتنيما ناتي دنيما اي مؤير كونكو تواتا هنو ناتنا دولو ردو هنو نادا مؤير ادو بن جياب الله عز وجل وني مؤيبه لأن تكف عما حرم الله لأجت أنكم الله أن حرمني وتطهر جوالك لأبنا تلفون ماهم وتطهر مسامعك وأبصارك لأبنا وني نند مالين وكذلك اجت مالين لأبنا وني نند مالين اجت مالين من هذه المحرمات التي توارد عليها كثير أو توارد عليها كثير من الناس ام بونيجي دي تاواتا جولي امجي كو هيوي امورده يمبهن نسال الله باسمائه وصفاته ان يبلغنا واياكم ان يبارك لنا واياكم في هذا الشهر الا احسن حال انتري الله عز وجل يو ودان امبركين ولورودو وأن يجعلنا ممن يكرم من رب العالمين بالعون على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا عند وادان تاين بين بتدين راب درنا قل دو لورو دو هورا دو لورو دو هراكو قندنا لدنجنا قل جدك الله ونكو هورا دندي دو ونا فيه يمبي بين يؤ ونا فيه يمبي بين ننو والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وانتهى هذه الدورة الدورة الأولى دورة الإمام الشاطبي الأولى وأنهينا هذه الدورة مساء الأربعاء في يوم 18 من شهر رمضان سنة 1444 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولما جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم آمين وإياكم نعم من نساء دو سيدة o kalima do konno firete reli do tobere do ko bodde go winde lal hasil al hasil al hasil mana mudun ko hebi kon e ko ko yewta do o do hasil no sebe falama wadde masalan joni resume e koko be yewti doga fo be fala wadde wasiye motata ko moftudo ko woni kon doga fo ورحمة الله جزاكم الله خيرا. آمين وإياك. ورحمة ندرك الله عز وجل yo yobbon ko burimo ido joddi ko okudon men di do butuji modon wadana dum do ka man dakke modon nyande tawta yawma la yanfa ma dum wala banon illa man atallahu bi qalbin salim jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan ko do woni baraji ndu do leeru e o kadalika jamma lailatul qadr din tinna kala ko do yitata e ko do woni baraji din rewna ka don jaba mo jazakumullahu khairan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاري دون جنتي او راديو من المنتدى السلفي منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلفي يو الله النفر ان فجزاكم الله خيرا.